إذا كان هناك سائل يسأل ولا يعرف ما حاله فهل يعطيه شيئا؟ سبق أن السائل له ثلاثة أحوال يسأل. الحالة الأولى أن تعرف أنه غير مستحق، تعرف حالة هنا يزجر ولا يعطى ويرفع به إلى ولاية الأمور ويؤدب. الحالة الثانية أن تعلم أنه مستحق، هذا يعطى. الحالة الثالثة تجهل حاله، ما تدري هل هو مستحق أو غير مستحق، تعطيه، لأنه قد يكون محتاج، قد يكون محتاج ولا تدري، تعطيه ما تيسر ولو قليل. ما دام تجهل حاله فالأصل في المسلم السلامة، تكون على هذه الأحوال الثلاثة. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا كان معلوم أنه فقير يعطى، وإذا كان مجهول الحال يعطى، وإذا كان معلوم أنه غير مستحق هذا لا يعطى ويزجر. نعم، حرام عليه إذا كان لا يعني إذا كان هو غير مستحق لا يجوز له أن يأخذ، حرام عليه. لا يؤدب بعد ذلك، يؤدب ويكون إلى ولاة الأمور. نعم.